بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وبعد. فما زلنا مع النواسخ وما زلنا مع القسم الأخير منها وهو ظن وأخواتها. ذكرنا أن هذه الأفعال تنصب المبتدأ والخبر مفعولين، وذكرنا أنها قسمان، أفعال القلوب وأفعال التحويل. فأفعال القلوب منها ما هو للظن ومنها ما هو لليقين، وأفعال التحويل نوع واحد. وآخر مسألة تكلمنا عليها هي أن أفعال القلوب دون هب وتعلم الجامدين، أفعال القلوب دون هب وتعلم الجامدين، هذه الأفعال لها ثلاثة أحكام: الحكم الأول وجوب الإعمال، الحكم الثاني جواز الإعمال والإلغاء، الحكم الثالث التعليق عن العمل. أفعال القلوب دون هب وتعلم ذكرنا أن لها ثلاثة أحكام: الحكم الأول وجوب الإعمال، الثاني جواز الإعمال والإلغاء أو الإهمال، والحكم الثالث التعليق عن العمل. هذا لأفعال القلوب دون هب وتعلم. الفعلان القلبيان هب وتعلم الجامدان وأفعال التحويل، هذه الأفعال ليس لها إلا حكم واحد وهو وجوب الإعمال عند البصريين وجواز الإعمال والإلغاء عند الكوفيين. واضح هذا الكلام؟ وأما مسألة الإلغاء جواز أو التعليق عن العمل، هذان الأمران يخصان أفعال القلوب دون هب وتعلم. واضح هذا الكلام؟ جميل. بالنسبة للمسألة الأولى وهي وجوب الإعمال، كما قلنا هي عند البصريين، لكن عند الكوفيين لا يوجد وجوب إعمال، الأمر مبني على الجواز، هذا غاية ما فيه. فعند الكوفيين جواز الإعمال والإلغاء والتعليم، ليس عندهم وجوب إعمال. وأما عند البصريين فقلنا عندهم وجوب إعمال وجواز إعمال وإلغاء وتعليق عن العمل. عرفنا متى يكون الوجوب، يكون إذا تقدم الفعل تماما على المفعولين، لم يتوسط ولم يتأخر، ولم يعلقه عن العمل معلق، أي لم يمنعه من العمل مانع. بهذين الشرطين يجب الإعمال. والمسألة الثانية جواز الإعمال والإلغاء، ذكرنا أن ذلك يكون إذا توسط الفعل بين المفعولين أو تأخر عنهما تماما، هنا يجوز الإعمال والإلغاء على التفصيل الذي مر. وأما الحكم الثالث وهو التعليق عن العمل، فقد ذكرنا معنا، قلنا التعليق عن الإعمال معناه أن يمنع الفعل من العمل لفظا لكنه يبقى عاملا في المحل، والذي يمنعه من ذلك من العمل لفظا فاصل يفصل بينه وبين مفعوليه، هذا الفاصل يسمى المعلق، أي هو الذي جعل الفعل معلقا. وحتى المعنى اللفظ نفسه معبر، لفظ التعليق لم يعمل تماما ولم يلغى تماما، ألغي لفظا ولم يلغى محل، يمكن أن نعبر بهذا، ألغي لفظا ولم يلغى ماذا؟ فهو معلق، لم يصعد تماما ولم يهبط تماما. حتى ابن هشام في القطر لما ذكر هذا المصطلح وهو التعليق قال: فهي كالمرأة المعلقة التي لا هي مزوجة ولا مطلقة. هذا مصطلح من المصطلحات الفقهية، المرأة التي لم يحسن زوجها عشرتها، فهذه المرأة مسكينة بحكم العقد والاتفاق هي زوجة، لا حكم لها في ذاتها، ومن ناحية أن زوجها لا يعطيها حقوقها فهي لا تشعر بأنها زوجة، فهي مزوجة وليست مزوجة، فتسمى المرأة المعلقة، وكما قال ابن هشام وهي التي أساء زوجها عشرتها، فهي مزوجة وليست مزوجة. فقال هذه الأفعال كذلك عاملة وليست عاملة. واضح هذا معنى التعليق، مع هذا التشبيه الجميل الذي يبين المعنى بالضبط. تمام؟ قلنا هذه المعلقات محدودة، ذكرها ابن مالك رحمه الله. خذ كيسا، أي مسلم، وضح ذلك فيه. طارق الباب. أنتم معي؟ هذه المعلقات معلنة. منها لام الابتداء. لام الابتداء تعلق الفعل عن العمل. من هذه المعلقات حروف النفي ثلاث: ما، وإن، ولا، وضربنا أمثلة لذلك. من هذه المعلقات القسم، وضربنا أمثلة لذلك. من هذه المعلقات الاستفهام. وعند هذه المسألة توقفنا وقلنا فيها تفصيل، وهذا التفصيل يحتاج إلى انتباه، يحتاج إلى ذهن صافي. من الأشياء، وانتبه معي بفضلك، من الأشياء التي تعلق الفعل عن العمل في لفظ المفعولين لكن يبقى عمله في محلهما الاستفهام. وانتبه معي، الاستفهام انتبه معي، الاستفهام يا إخوان قد يكون بحرف وقد يكون باسم. محمد، محمد أمين اتصل، لا يدري هو أين هو، ممكن لا هو أمرك يعني، هو أظن عند الخزان أيضا. طيب ننتظر الدقيق، عفوا يا إخوان، يعني اليوم الأول يعني ممكن أن أغلق الهاتف. السلام شو محمد، أين أنت الآن؟ ها؟ طب الأخ عم يقف عند الشجرة الطيبة؟ لحظة، خبي بس، هو عند الشجرة هناك، عند المكان يوجد مركز اسمه الشجرة الطيبة. الشجرة الطيبة هناك مركز مسجد دار القرآن، دار القرآن أو دار القرآن. طيب طيب الأخ، الأخ عبد الوسط يأتيك الآن إن شاء الله. نعم، السلام عليكم. خذ إخلع حذاءك وإطلعك. طيب، حتى يأتي الأخ عبد الوسط نشرح الدرس هكذا قبل أن يأتي وعليك مكلم، لا بأس، حتى يعني أستفيد مرتين، لا مشكلة. بالنسبة للاستفهام يا إخوان، الاستفهام السلام عليكم. وعليكم السلام. Thank you. منتبه لهذا التقسيم؟ الاستفهام، الاستفهام من المعلقات التي تعلق هذه الأفعال عن العمل. وانتبه معي، انتبه معي، الاستفهام قد يكون بالحرف. اجلس على الكرسي افضل. لا بس اريح لك. لا مشكلة، لا مشكلة. السلام عليكم. السلام عليكم. تأخير ممنوع بعد ذلك. عفوا ثبت الفتح من الفضل. نعم. لا ثبته إلى النهاية. إلى النهاية. نعم. نعم. شكرا. نعم إخواني. فقلنا من المعلقات الاستفهام. من المعلقات، من الأشياء التي إذا فصلت بين الفعل وبين المفعول وبين المفعولين علقت الفعل عن العمل، منها الاستفهام. وانتبه معي إلى مسألة الاستفهام. الاستفهام قد يكون بحرف وقد يكون باسم كالأمثلة. انظر معي الأمثلة. أقول علمت أم محمد مجتهد أم زيد؟ ما معنى الجملة؟ يعني المعنى أنا علمت إجابة هذا السؤال. أنا سألتك أمحمد مجتهد أم زيد فلم تجبني. تمام؟ عليكم السلام ورحمة الله. عند الوقت إن شاء الله. فلم تجبني. تمام؟ كما اتفقنا في اليوم الأول سنخبر الجميع بنظام المكان يعني. تمام؟ سألتك أمحمد مجتهد أم زيد فلم تجبني. فعرفت من غيرك. تيقنت وعرفت الإجابة يقينا. فأقابلك وأخبرك أقول لك علمت أمحمد مجتهد أم زيد. فانظر هذا الفعل علمت ومفعولاه محمد مجتهد لم يعمل في لفظه. هذه الهمزة منعته من العمل لفظا. لا يجوز أن تقول علمت أمحمدا مجتهدا أم زيدا. لا يجوز ذلك. لابد أن تقول علمت أمحمد مجتهد أم زيد وتعرف إعرابا عاليا. محمد مبتدأ، مجتهد خبر، أم عاطفة، زيد معطوف، ثم بعد ذلك الجملة كلها في محل نصب ماذا؟ المفعولين. جميل. هذا استفهام بالحرف. قد يكون الاستفهام بالاسم كمثل علمت متى الدرس. كأنني أقول لك لقد علمت يقينا إجابة هذا السؤال. سألتك متى الدرس فلم تخبرني فعرفت من غيرك. فأقول لك علمت متى الدرس. أنتم معي إخواني؟ ها؟ علمت متى الدرس. وأيضا يمكن أن هذه الجملة صحيحة لكن مكانها هنا في الناحية الأخرى. هنا علمت متى الدرس. هنا علمت مثلا متى سافر زيد. وأنا أردت هذا المثال لفائدة سنذكرها. علمت متى سافر زيد. سألتك متى سافر زيد فلم تجبني. فقلت لك بعد أن علمت الإجابة علمت متى سافر زيد. فهذه الجملة سافر زيد في محل نصب المفعولين. أحدكم سيقول يا أستاذ أرى هذا السؤال يدور في الأذهان. هذه جملة فعلية. لو أن المعلق زال فلن يكون للفعل عمل أصلا. المعلقات الأخرى كلام الابتداء علمت لزيد مجتهد. لو أن المعلق زال اللام زالت سيرجع الفعل إلى العمل. صحيح أم لا؟ سأقول علمت زيدا مجتهد. أليس كذلك؟ لكن هذا لا يمكن هنا. فهل الجملة صحيحة أم ليست بصح؟ هناك خلاف في هذه المسألة. هذه المسألة هي هل يلزم في الجملة التي علق الفعل عنها أن تكون اسمية بحيث لو زال المعلق رجع الفعل إلى العمل؟ هل يلزم ذلك أم أن ذلك لا يلزم؟ قد تكون اسمية بحسب الأصل وقد تكون فعلية. فهمت السؤال؟ هل يلزم أن تكون الجمل كلها من جنس علمت لزيد مجتهد؟ حتى إذا زالت اللام رجع الفعل إلى العمل علمت زيدا مجتهدا، هل يلزم ذلك؟ طبعا هذا لا يمكن تحققه هنا، لا يمكن أن يتحقق في هذا المثال. لو حذفت متى؟ هل سينصب الفعل سافر زيد؟ لا، لأن هذه جملة فعلية، وهذه الأفعال لا تعمل في الجملة الفعلية بل تعمل في الجملة ماذا؟ الاسمية. فهذه المسألة سنتكلم عليها. أنتم معي أخوان؟ فهمتم السؤال أولا؟ الجملة صحيحة لكن فيها خلاف كما سنعلم بعد قليل. تمام؟ هذا مثال للاستفهام بالحرف، للاستفهام بالاسم. متى؟ هذا اسم استفهام. تمام؟ خذ كيسا وضع فيه حذاءك، لا تضعه في الخارج. أغلق الباب. أيوة السلام عليكم. أغلقوا باب. المشكلة كان يقف هكذا من أدري ماذا حصل له يعني. لا لا سنثبته إن شاء الله، سنأتي برجل وسلم إن شاء الله. مثال من القرآن، قال سبحانه وتعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، هذا استفهام في غير القرآن بدون الفعل سيعلم، استفهام أي منقلب ينقلبون. وطبعا في هذه الآية أي مفعول مطلق، مفعول ماذا؟ اسم الاستفهام أي، إذا أضيف إلى مصدر الفعل أعرب مفعولا مطلقا أو نائبا عن المفعول المطلق. أسألك: أي ضرب ضربت؟ الضرب الشديد أم الخفيف؟ السؤال: أي ضرب ضربت؟ اسم الاستفهام أي هنا أضيف إلى ماذا؟ إلى مصدر الفعل، يعرب نائبا عن المفعول ماذا؟ المطلق، هو منصوب بالفعل المتأخر. أي ضرب ضربت؟ أي منصوب بضربت؟ منصوب بماذا؟ لكن له حق الصدارة، لذلك وجب أن يتقدم، لكن هو منصوب بالفعل ضربت. ففي الآية نفس الأمر، يقول تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كلمة منقلب مصدر ميمي بمعنى انقلاب، أي انقلاب ينقلبون، فأي منصوبة بينقلبون وليست منصوبة بيعلم. انتبه لهذا، كما نبه إليه ابن هشام في القطع، قال: وربما ظن بعض الطلبة انتصاب أي بيعلم، وهو خطأ، هي ليست منصوبة بيعلم، لأن يعلم معلق، معلق بسبب أي، لا يعمل في اللفظ. أنتم معي؟ لا يعمل في اللفظ. لا بس تفضل يا أخي. المسجد هنا غير مفتوح؟ ماذا؟ المسجد ليس مفتوح. أي مسجد؟ الذي هنا بالجوار. لا يفتح في هذا الوقت. لا بس نحن في الدروس التي فيها العدد هكذا يمكن أن ندخل في الحجرة الواسعة هناك. والذين يأتون ينتظرونه. تمام؟ ونخالف بين الدروس. سنترك سبورة هنا وسبورة في الدرس إن شاء الله. تمام؟ لكن كما تعرفون البدايات طبعا فيها قلق وفيها ارتباك يعني. تمام؟ أنتم معي؟ فلا تظنن أن اسم الاستفهام أي منصوب يعني، هو منصوب بالفعل ينقلبون لأنه مفعول مطلق له، والفعل يعلم معلق، هو لا يعمل لفظا أصلا، لا يعمل ماذا؟ لا يعمل لفظا، عمله في الجملة، عمله في ماذا؟ في الجملة، في قوله تعالى: أي منقلب ينقلبون. وانتبه، هذه الجملة جملة فعلية وسنحتاجها بعد قليل مع المثال الذي فوقها للمسألة التي أشرنا إليها قبل قليل، هل يلزم أن تكون جملة اسمية أم لا بأس إن كانت فعلية؟ أنتم معي؟ أظن الإجابة واضحة الآن، القرآن خير دليل على الجواز. أنتم معي يا إخواني؟ طيب، عندنا أيضا، انتبه، أمثلة أخرى. أقول: علمت من أبوك. لا تقل: علمت من أباك، الفعل لا يعمل لفظا. قل: علمت من أبوك، وهذه الجملة من أبوك كلها في محل ماذا؟ في محل نصب. أنتم معي؟ لو سألت بدون علمت: من أبوك؟ ما يعرف من؟ مبتدأ، وأبوك خبر، فهي جملة اسمية إذا دخل عليها فعل قلبي لا يعمل لفظا، لأن اسم الاستفهام من يمنعه، يعلقه. قل علمت من أبوك، لا تقل علمت من أباك. قال الله سبحانه ولا تعلمن أينا أشد عذابا، ولا تعلمن أينا أشد، لم يقل الله سبحانه ولا تعلمن أينا أشد، الفعل معلق لا يعمل لفظا، يعمل في ماذا؟ في المحل. انتبه معي للفكرة التالية، نحن عرفنا أن من المعلقات أسماء الاستفهام وأدوات الاستفهام عفوا، والاستفهام قد يكون حرفا وقد يكون اسما، صحيح؟ جميل جدا. إذا كان حرفا فالحروف لا محل لها، الأمر مقضي، الحروف لا محل لها من الإعراب، جميل. إذا كان المعلق، إذا كان الاستفهام اسما، إذا كان الاستفهام المعلق بالاسم، فالاسم يا إخواني له حالتان، الاسم له كم حالة؟ له حالتان، قد يكون فضلة وقد يكون عمدة، قد يكون فضلة وقد يكون ماذا؟ عمدة. فضلة كهذه الأمثلة، علمت متى سافر زيد، ماذا تقصد بفضلة؟ أقصد أنه ليس أحد ركني الجملة التي علق الفعل عنها. السلام عليكم. ليس أحد ركني الجملة التي علق الفعل عن العمل فيها. انظر مثلا إلى متى، هل هي أحد ركني الجملة؟ ليست ركنا، هي ظرف. أنتم معي؟ سافر زيد هي الجملة، صحيح أم لا؟ والاستفهام الذي فيها عمدة أم فضلة؟ فضلة. كذلك في الآية وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، هذه جملة فعلية، ما العمدة في الجملة الفعلية؟ الفعل والفاعل، صحيح أم لا؟ طيب وأي هو فعل أو فاعل؟ ليس فعلا ولا فاعلا، إذا هو فضلة، أليس كذلك؟ فالاستفهام بالاسم، الاسم قد يكون فضلة وقد يكون عمدة. ماذا تقصد بعمدة؟ أقصد أنه أحد ركني الجملة. انظر إلى جملة من أبوك، أليس من مبتدأ؟ بلى، هي أحد ركني الجملة التي علق الفعل عنها. فانظر اسم الاستفهام هنا هو المعلق، وهو أحد ركني الجملة التي علق الفعل عن العمل في لفظه. يمكن أن نقول هو معلق ومعلق عنه، أنتم معي؟ هو المعلق أي هو المانع الذي جعل الفعل معلقا لا يعمل في اللفظ، ثم هو في نفس الوقت أحد ركني الجملة التي علق الفعل عن العمل في لفظ جزئيها، في لفظ ركنيها، أليس كذلك؟ أنتم معي أخواني أم لا؟ لذلك نقول من المعلقات الاستفهام، والاستفهام قد يكون حرفا وقد يكون اسما، والحرف قد والاسم قد يكون فضلة وقد يكون ماذا؟ عمدة. وإذا كان عمدة فهو المعلق، وهو في نفس الوقت أحد ركني الجملة التي علق الفعل عن العمل فيها. واضح هذه الفكرة؟ وسبب ومسبب. أحسنت، يعني هو سبب للتعليق، ولا يعني لا نقول مسبب، المسبب معنى نتيجة. أنت معي؟ نقول هو معلق ومعلق عنه. أنت معي؟ هو معلق منع ومعلق عنه، علق الفعل عن العمل. التعليق وقع عليه. التعليق وقع عليه، صحيح. واضح يا إخوان؟ مفهوم؟ والآية قال سبحانه ولا تعلمون أينا أشد، بالرفع في أينا وفي أشد. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هي التي أشرنا إليها قبل قليل، هل يلزم في الجملة التي يعلق الفعل عن العمل في لفظها، هل يلزم أن تكون اسمية بحيث لو زال المعلق رجع الفعل إلى العمل لفظا أم لا يلزم؟ هناك خلاف، هناك من قال نعم يلزم أن تكون اسمية، لأن هذه النواسخ لا تدخل إلا على اسمية، بحيث لو زال المعلق المانع رجع الفعل إلى العمل. هناك من قال يجب هذا، وهناك من قال لا ليس بلازم. الجملة التي يعلق الفعل عنها قد تكون اسمية وقد تكون فعلية، ولا يلزم أن تكون اسمية. لماذا؟ قال لأن الفعل إذا علق فنحن مطمئنون إلى أنه لن يعمل لفظ ما دام المعلق ماذا؟ موجودا. وأنت تحتاج المعلم. أنت هل ستذكر الاستفهام وأنت لا تحتاج الاستفهام؟ بلا شك لا، صحيح أم لا؟ أنت لا تذكر شيئا، لا تذكر شيئا يؤدي معنى إلا إذا كنت محتاجا لذكره، إلا إذا كان المعنى المقصود من الكلام يحتاج هذا الشيء أم لا؟ صحيح. فأنت لن تذكر الاستفهام إلا إذا كان معنى الكلام يحتاج إلى ماذا؟ إلى الاستفهام. فإذا ذكر الاستفهام خلاص نحن مطمئنون إلى أن الفعل لن يعمل ماذا؟ لن يعمل في اللفظ، فلتكن الجملة اسمية أو فلتكن فعلية لا مشكلة. والرأي الثاني هو الصحيح، وعندنا أمثلة من القرآن على هذا الرأي من هذه الآية. قال سبحانه: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الجملة فعلية لكن فقط تقدم المفعول المطلق أي، لأنه اسم استفهام، واسم الاستفهام له حق الصدر. أنتم معي؟ وعندنا آية أخرى قال الله سبحانه وتعالى: وتظنون إن لبثتم إلا قليلا يوم يدعوكم. قال سبحانه: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون. تظنون بمعنى توقنون، ظن هنا بمعنى اليقين على على على على غير الأصل، كقوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. قال سبحانه: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون، أي وتعلمون، إن لبثتم إلا قليلا. هذه إن فيه من المعلقات، حروف النفي ما وإن ولا، أليس كذلك؟ إن لبثتم إلا قليلا، هذه جملة اسمية أم فعلية؟ فعلية. فعلية منفية، يعني ما لبثتم، ما بقيتم في الدنيا إلا ماذا؟ فهذه جملة فعلية. والاستفهام والنفي الذي فيها إن علق الفعل تظنون عن العمل. هل هذه جملة اسمية؟ هل لو زال المعلق إن سيرجع الفعل إلى العمل؟ كلا. إذن هذا لا يلزم كما قلنا، لأن الفعل إذا علق فنحن مطمئنون إلى أنه لن يعمل لفظا، فلتكن الجملة اسمية أو فلتكن فعلية هذا لا يضر في شيء. واضح الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ لنكمل كلام ابن عقيل رحمه الله. تعال يا رجال، تعال يا رجال، في أبيات الإلغاء والتعليق قال ابن مالك رحمه الله في التعليق: والتزم التعليق قبل نفي ما. هيا خويا التزم التعليق متعلق كذلك في الابتداء مع علامة الابتداء؟ لا لا لا، في إذا كان الفعل متقدم. لا، إذا كان الفعل متقدما بدون فاصل، بدون فاصل يجب الإعمال عند المصريين. عند المصريين يجوز الإعمال والإلغاء، ليس التعليق، يجوز الإعمال والإلغاء. عند المصريين يجب الإعمال. إذن هو كان معلق. لا، عندما نقول وجوب الإعمال يعني الفعل يعمل لفظا، وهذا الأصل. هو ليس معلق، ليس معلق، هذا اسمه وجوب الإعمال. التعليق أن يمنع من العمل لكن يبقى العمل في ماذا؟ وعرفنا الدليل على عملي في المحل، نعم. العطف بالنصب على محل الجملة. وما كنت أدري قبل عزة ما البكى ولا موجعات القلب. أنت مع بالنصب. قال ابن مالك رحمه الله: والتزم التعليق قبل نفي ما، وإن ولا له ابتداء أو قسم، كذا والاستفهام ذا له حتم إن حتم أي وجهة. واضح هذا الكلام؟ هذه المعلقات التي ذكرناها. تعال إلى شرح ابن عقيل رحمه الله. طبعا قرأنا الكلام الأول الذي يتكلم فيه عن جواز الإعمال والإلغاء. نعم. قال بعد صفحة: قال وإنما قال المصنف، قال رحمه الله، أنتم معي خالد؟ نعم. وإنما قال المصنف: وجوز الإلغاء لينبه على أن الإلغاء ليس بلازم بل هو جائز، فحيث جاز الإلغاء جاز الإعمال كما تقدم، وهذا بخلاف التعليق. وصلنا جميعا؟ نعم. وهذا بخلاف التعليق فإنه لازم واجب إذا وجد سببه، تمام؟ قال فإنه لازم، ولهذا قال والتزم التعليق. قال فيجب التعليق إذا وقع بعد الفعل ما النافية، نحو ظننت ما زيد قائم، أو إن النافية نحو علمت إن زيد قائم. ومثل له بقوله تعالى: وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، قال رحمه الله وقال بعضهم ليس هذا من باب التعليق في شيء. لماذا؟ قال لأن شرط التعليق عند بعضهم يعني. لأن شرط التعليق أنه إذا حذف المعلق تسلط العامل على ما بعده فينصب مفعولين، نحو ظننت ما زيد قائم فلو حذفت ما لقلت ظننت زيدا قائما. قال والآية الكريمة لا يتأتى فيها ذلك، ما معنى لا يتأتى؟ يعني لا يمكن. قال لأنك لو حذفت المعلق وهو إن لم يتسلط تظنون على لبثتم، إذ لا يقال وتظنون لبثتم. قال رحمه الله هكذا زعم هذا القائل. قال ولعله مخالف لما هو كالمجمع عليه، طبعا القرآن ورد بذلك. ماذا تقول؟ ماذا يقول في هذه الآية؟ قال ولعله مخالف لما هو كالمجمع عليه من أنه لا يشترط في التعليق هذا الشرط الذي ذكره، وتمثيل النحويين للتعليق بالآية الكريمة وشبهها يشهد لذلك، يشهد بأن هذا ليس شرط. وعندنا الآية الأخرى أيضا، ولو فتشنا في القرآن لربما وجدت آيات أخرى. مع إخوان جميل. قال رحمه الله وكذلك يعلق الفعل إذا وقع بعده لا النافية، نحو ظننت لا زيد قائم ولا عمرو، أو لام الابتداء نحو ظننت لزيد قائم، أو لام القسم نحو علمت لا يقومن زيد. قال هنا ولم يعدها أحد من النحويين من المعلقات، هناك من خالف في القسم فلم يجعله من المعلقات. قال أو الاستفهام، لكن قال في الاستفهام وله صور. قال وله صور ثلاثة، أنتم معي؟ لكن هو جاء بصور ثلاث تختلف عن هذه الصور. هذه الصور فكرتها جميلة أيضا، حرف واسم، والاسم قد يكون فضة وقد يكون ماذا؟ عمدة. لكن انظر إلى الصور الثلاث هي مفهومة واضحة أيضا. قال وله صور ثلاث أن يكون، لا بس نفس الأسلوب نفس المعنى، لكن هو قدم المعدود على العدد فصار العدد معدد. عندما نقول وله صور ثلاث هذا الكلمة ثلاث نعتبها كقوله سبحانه تسبح له السماوات السبع نعتبها. قال أن يكون أحد المفعولين اسم استفهام، هذه حالة من الحالات، حالة العمدة اسم استفهام عمدة. أن يكون أحد المفعولين اسم استفهام، نحو علمت أيهم أبوك، تمام؟ أيهم هذا أحد المفعولين اللذين علق الفعل عن العمل في لفظهم، جميل. علمت فعل وفاعل، أيهم أي اسم استفهام مرفوع ليس مبني، أسماء الاستفهام مبنية إلا أيا، اسم استفهام مرفوع من رفع الضمة وهو مضاف، وهم الضمير مضاف إليه، طبعا اسم استفهام مرفوع مبتدأ مرفوع من رفع الضمة وهو مضاف، وهم مضاف إليه، وأبوك خبر للمبتدأ أي، ثم بعد ذلك والجملة الاسمية أيهم أبوك في محل نصب المفعول، تمام؟ هذه الحالة الأولى أن يكون أحد المفعولين اسم استفهام، لا بأس عبر به لا مشكلة، قل سدد مسد المفعولين أو في محل نصب المفعولين. قال الأولى أن يكون أحد المفعولين اسم استفهام، نحن علمت أيهم أبوك. الثانية أن يكون مضافا إلى اسم استفهام، أن يكون يعني أحد المفعولين مضافا إلى اسم استفهام. انظر علمت غلام أيهم أبوك، بدون علمت غلام أيهم أبوك، أنتم معي؟ غلام أيهم أبوك يعني أي الغلمان هو غلام أبيك، أنتم معي أم لا؟ فكلمة غلام هنا مبتدأ وهي مضافة إلى اسم الاستفهام، كما أقول ابن من هذا، أنتم معي أم لا؟ أقول ابن من هذا، انتبه معي، انتبه معي، لنا فائدة. نحن نقول أسماء الاستفهام لها حق الصدارة، ما بالها قد خرج عن هذا الأصل، أسماء الاستفهام لها حق الصدارة إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان هناك مضاف إليها، إذا أضيف إليها اسم تأخرت صارت مضافا إليه، كرأيت غلاما أو طفلا في الشارع فتسأل ابدو من هذا. أنتم معي؟ أنت لا تقول من هذا لأنك تعرف نطش، لكن تسأل عن أبيه، هو ابن من؟ بنوته لمن؟ فتقول ابن من ها؟ هذا، يعني الأصل هذا ابن من؟ كأنك تقول هذا ابن أي رجل؟ أنتم معي؟ فالذي تقدم الآن المضاف ابن من؟ فنقول الآن أسماء الاستفهام نعم لا حق الصداقة إلا إذا أضيف إليها اسم فيتقدم عليه. إذا أضيف إليها اسم، إذا كان عندنا اسم أضيف إلى اسم الاستفهام، في هذه الحالة اسم الاستفهام يتأخر ليكون المضاف إليها. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ كما أسأل وجدت كتابا أقول كتاب من هذا؟ لا أقول من كتاب هذا، لا يعقل ذلك. أنتم معي يا إخواني؟ فهنا لو نظرت إلى الجملة علمت غلام أيهم أبوك، بدون علمت استفهام، غلام أيهم أبوك استفهام. أنتم معي يا إخواني؟ غلام مبتدأ مضاف، أيهم مضاف إليه، تمام، وأبوك خبر، والجملة كلها في محل ماذا؟ في محل المفعول. أنا الفاصل أنا غلام، لا أفهم، لكن السبب ليس هو، ليس كان الغلام السبب الاستفهام، يعني يمكن أن نقول هنا الاستفهام هنا مقدم التقدير، هو الفاصل تقديره، يعني حقه أن يأتي قبل غلام، لكن لم نجد مفرا من تقديم كلمة غلام عليه، فيمكن أن نقول هو تقديرا جاء بعد الفعل. أنت معي؟ وجب تقديم الاسم إذا أضيف. نعم وجب، يعني نحن الآن بين واجبين، اسم الاستفهام يجب له التقدم والمضاف يجب له التقدم، أليس كذلك؟ نحن بين واجبين، فأيهما يمكن أن نغلبه على الآخر؟ نقدم المضاف ونؤخر اسم الاستفهام. فاسم الاستفهام يمكن أن نقول وإن تأخر لفظا إلا أنه في التقدير كأنه متقدم. ولكن هنا اسم الاستفهام لا يعرف مضاف إليه. لا بأس، وهو الآن فضل، ونحن لما ذكرنا حاله. نعم لأنه الآن فضل وليس عمدا. لا مشكلة، على كل حال أصبحت وأصبح غلام هو العمدة. جميل، لا يشترط في اسم الاستفهام حتى يكون معلقا أن يكون عمدا، قد يكون في حرفا، لا يشترط حتى يكون معلقا ان يكون ماذا؟ عمدا، لكن هذه احواله، قد يكون عمدا وقد يكون ماذا؟ فضلا، لا بأس، هو الان فضلا، فلا مشكله، على كل حال هو المعلق ايضا. واضح الفكره؟ يعني لا يلزم في اسم الاستفهام حتى يكون المعلق، لا يلزم ان يكون عمدا، لا يلزم ان يكون احد ركني الجمله، هذا ليس، هذا قد يكون لكن ليس بلازم. واضح؟ نفهم ونحن قدمنا بهذا لبيان يعني الهمزه ليست عمدا. حرف، واسم الاستفهام أي هنا ليس عمد، ومع ذلك علق الفعل. واضح هذا الكلام؟ جميل. فهنا يا إخواني قال مرة ثانية وله صور ثلاث، الأولى أن يكون أحد المفعولين اسم استفهام، هذا عمد نحو علمت أيهم أبوك. الثانية أن يكون مضافا إلى اسم استفهام، أن يكون ماذا؟ أحد المفعولين، يعني أن يكون أحد المفعولين مضافا إلى اسم استفهام كمثل علمت غلام أيهم أبوك، فكلمة غلام هي أحد المفعولين بلا شك، وهذا اسمه أضيف إلى اسم الاستفهام، فاسم الاستفهام هو المعلق لا وجه. تمام يا إخوان؟ الثالثة أن تدخل عليه أداة الاستفهام، أن تدخل عليه الضمير في عليه يعود إلى أحد المفعولين. أنتم معي؟ أن تدخل عليه أداة الاستفهام كمثل علمت أزيد عندك أم عمرو، أحد المفعولين زيد، ودخلت عليه الهمزة أداة الاستفهام. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ هذا التقسيم يمكن أن نقول هو يعني أفضل من هذا، تمام؟ يمكن أن نقول هو أوضح من هذا، ما يتعلق باسم الاستفهام في ذاته، يتعلق باسم الاستفهام في ذاته، هو حرف عمد أم فضل، وعلى كل الأحوال هو معلق للفعل عن الحرف. واضح يا اخوان؟ كتاب مبتدا من اسم استفهام مضاف اليه هذا خبر. لا مشكله، لا مشكله، اذا قلت كتاب من هذا فكلمه كتاب الان مبتدا، وهذا ايضا معرفه، وهذا معرفه، انت معي؟ فيصلح لا باس، يعني في مساله الاستفهام يجوزون الوجهين. يعني إذا قيل مثلا من زيد، من زيد أو ما الإسلام، يجوزون وجهين، يجوزون أن يكون اسم الاستفهام مبتدأ والاسم المرفوع الذي بعده خبرا، ويجوزون العكس أن يكون اسم الاستفهام خبرا والاسم المرفوع الذي بعده مبتدأ. واضح؟ فإذا قيل مثلا من هذا أو من أبوك، فمن مبتدأ وهذا خبر، أو من خبر وهذا مبتدأ، لا بأس. تمام؟ يعني سواه قال بقول، والأخفش قال بقول آخر، وأنت تشعر أن المعنى لا بأس صحيح على كلا الضمير. مضاف إليه اسم استفهام مبني في محل جر، وهذا خبر، أو العكس، كتاب خبر مقدم ومن مضاف إليه وهذا مبتدأ مؤخر، كأن الأصل هذا كتاب من. واضح يا إخواني هذا الكلام؟ طيب، انتهينا الآن من أحكام هذه الأفعال، وهي وجوب الإعمال وجواز الإعمال والإلغاء والتعليق عن العمل. قال ابن مالك بعض رحمه الله: لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ يا إخواني نحن ذكرنا من أفعال القلوب علم ورأى ووجد. هذه الأفعال لا تنصب مفعولين إلا إذا كانت بمعنى تيقنت، بمعنى العلم اليقين الذي لا شك فيه، اليقين التام. أنتم معي؟ لكن أحيانا يأتي الفعل رأى بمعنى شاهد، ويأتي الفعل وجد على معنى يقصد به عكس فقد، ويأتي الفعل علم بمعنى عرفة مجرد المعرفة. أنتم معي؟ فنقول إذا جاء علم بمعنى عرف، أو رأى بمعنى شاهد، أو وجد على عكس فقد، إذا جاءت هذه الأفعال بهذه المعاني لم تنصب إلا مفعولا واحدا، خرجت من باب أفعال القلوب. واضح الكلام؟ خرجت من باب أفعال ماذا؟ القلوب. أقول علمت مكان الدرس، علمت بمعنى عرفت، علمت مكان الدرس مفعول واحد فقط. رأيت الأسد في الحديقة مفعول واحد فقط. وجدت كتابي مفعول واحد فقط. قال الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، مفعول واحد فقط. واضح هذا الكلام؟ جميل. كذلك الفعل ظن، الفعل ظن يأتي بمعنى اتهم، هذا معنى يعني ربما يعني لا يعرفه إلا الغيب. الفعل ظن يأتي بمعنى اتهم، سرق مثلا شيء يخصك، فيسألك الشرطي: من تظن؟ فتقول: أظن زيدا. يعني من تتهم؟ فتقول: أتهم زيدا. إذا جاء ظن بمعنى اتهم لم ينصب إلا مفعولا واحدا. واضح هذا الكلام؟ لذلك قال رحمه الله: لعلم عرفان وظن تهمة. يعني إذا كان علم بمعنى العرفان والظن بمعنى التهمة، التهمة الاتهام يعني اتهمت، إذا كان الأمر كذلك تعدية لواحد ملتزمة، يلتزم فيه التعدية لمفعول واحد لا يتعدى إلى مفعوله. واضح هذا الكلام؟ قال ابن عقيل رحمه الله: إذا كانت علم بمعنى عرفة تعدت إلى مفعول واحد، كقولك علمت زيدا أي عرفت، ومنه قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وكذلك إذا كان الظن بمعنى اتهم تعدت إلى مفعول واحد، كقولك ظننت زيدا بمعنى أي اتهمته، ومنه قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا عفوا. وكذلك إذا كان الظن بمعنى اتهم تعدت إلى مفعول واحد، كقولك ظننت زيدا أي اتهمته، ومنه قوله تعالى: وما هو على الغيب بظنين، في قراءة وما هو على الغيب بظنين أي بمتهم. تمام؟ طيب، بعد ذلك قال ابن مالك، قال هنا أي وحدة؟ وظن تهمة، وظن تهمة، وظن تهمة، نعم، بدون تنوين، بدون تنوين يا أخواني في كلمة ظن، لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة. أنتم معي؟ يعني وظن تهمة على الإضافة، يعني وظن للتهمة، استعمل الظن للاتهام. واضح هذا الكلام؟ بعد ذلك قال رحمه الله: ولرأى الرؤيا بما لعلم طالب مفعولين من قبل انتمى. ماذا يقصد بهذا أيضا؟ انتبهوا معي. الفعل رأى له ثلاثة معاني. رأى بمعنى علم، وهذا يقصد مفعولين، هذا عرفنا. ويوجد رأى بمعنى شاهد أبصر، وهذا لا ينصب إلا مفعولا واحد، تمام. ويوجد معنى ثالث، رأى بمعنى الرؤيا في الحلم، في النوم، في المنام. هذا يعامل معاملة رأى بمعنى علم أم رأى بمعنى شاهد؟ قالوا يعامل معاملة رأى بمعنى علم، ينصب مفعولين كرأى الذي بمعنى علم. واضح هذا الكلام؟ لذلك قال كيف الحقوق بالأول؟ يعني الاستعمال، السمع، تمام. يعني هو لم يذكر علة، لكن السمع ورد بذلك. قوله تعالى: إني أراني أعصر خمرا، فالياء مفعول الأول والجملة أعصر خمرا هي المفعول الثاني، تمام يا إخوان؟ نعم. فيعني الأمر بالاستقراء وجدوا ذلك. فقال رحمه الله: ولرأى الرؤيا مما لعلم. إني بمعنى انسب، إني بمعنى أنسب. ولرأى الرؤيا، وهنا أيضا فرق وكتب الرؤيا بالألف. وانتبه، هناك أيضا تفريقة لغوية، هناك تفريقة لغوية. يقولون رأى إذا كان معنى شاهدة فالمصدر بالتاء، رأى رؤية. وإذا كان بمعنى رؤية في النوم فالمصدر بالألف، رأى رؤيا بالألف. قال بعضهم أيضا: على أنه يجوز قليلا، على أنه يجوز قليلا أن تستعمل كلمة رؤيا بالألف لرأى في المشاهدة قليل، لكن هناك من أوجب مع رأى للمشاهدة رؤية، ومع رأى الحلمية رؤيا بدون تاء. أنتم معي؟ لا، هم يقولون هذا مع رأى بمعنى المشاهدة يجوز قليلا أن يكون مصدرها بالألف، والعكس أيضا لا بأس، حتى في رأى الحلمية أيضا يمكن أن نستعمل المصدر بالتاء. لكن بعضهم يقول هذا خطأ، وبعضهم يقول قليل. خلاص، إذا يعني ما نحن ننظر قبل قليل، هناك من أخطأ ويوجد في القرآن أمثلة لهذا، تمام. فربما تجد لهم تأويلات، لكن على كل حال هناك من أوجب مع رأى للمشاهدة أن يكون المصدر بالتاء رؤية، ومع رأى الحلمية أن يكون المصدر بالألف رؤيا. واضح الكلام؟ وهناك من جوز الأمرين لكن على كثرة وقلة. أنتم معي إخواني؟ فابن مالك هنا احترازا من رأى التي بمعنى المشاهدة، احترازا هو يريد رأى الحلمية التي تنصب مفعولين، قال: ولرأى الرؤيا. أنتم معي؟ احترازا من رأى الرؤية الذي لا ينصب إلا مفعولا ماذا؟ إلا مفعولا واحدا. قال: ولرأى الرؤيا مما لعلم طالب مفعولين من قبل. وانتبه، الفعل علم مرة قبل قليل في البيت السابق، لكن هذا علم الذي ينصب ماذا؟ واحد. ومرة من قبل، لكن ينصب ماذا؟ مفعولين. فرأى الرؤية كعلم القريب أم كعلم البعيد؟ كعلم البعيد، وليس كعلم القريب، ليس كعلم. لذلك قال هنا: إني ما لعلم طالب مفعولين، احترازا من علم الذي لا يطلب إلا مفعولا ماذا؟ وهو السابق الآن. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ فكرة واضحة؟ قال هنا: ولرأى الرؤيا، أي للفعل رأى إذا كان بمعنى الحلم رأى في النوم، إني ما لعلم، أنسب له ما نسب للفعل علم من نصب المفعولين. طب أي علم يقصد؟ يقصد علم القريب الذي ينصب واحدا بمعنى العرفان، أم علم البعيد الذي ينصب اثنين؟ فاحترازا ليبين أنه يقصد علم الذي ينصب مفعولين، قال: إني ما لعلم طالب ماذا؟ طالب مفعولين. لم يقل إني ما لعلم فقط، لو قال هذا لبقينا في حيرة. إني ما لعلم الذي بمعنى العرفان، أم إني ما لعلم الذي بمعنى العلم؟ أنتم معي؟ فهو احترازا قال: طالب ماذا؟ طالب مفعولين من قبل انتمى، أي انتسب، وانتسابه لأفعال القلوب طبعا. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ قال ابن عقيل رحمه الله: إذا كانت رأى حلمية، إذا كانت رأى حلمية أي الرؤيا في المنام، تعدت إلى المفعولين كما تتعدى إليهما، علم المذكورة من قبل. وإلى هذا أشار بقوله: ولرأى الرؤيا أني، أينسب لرأى التي مصدرها الرؤيا ما نسب لعلم المتعدية إلى اثنين، فعبر عن الحلمية بما ذكر، لأن الرؤيا وإن كانت تقع مصدرا لغير رأى الحلمية بالألف، يعني الرؤيا بالألف قد تقع لرأى المشاهدة، لكن الغالب أو الواجب على الخلاف أنها لرأى الحلمية. قال: لأن الرؤيا وإن كانت تقع مصدرا لغير رأى الحلمية فالمشهور كونها مصدرا لها. أنتم معي؟ المشهور أن رؤيا بالألف مصدر لرأى الحلمية، وهناك من قال يجب، وأما رأى البصرية فلابد أن تكون بالتاء. واضح هذا الكلام؟ أنتم معي فاهمين؟ انظر في كلام محمد محي الدين في الهامش، قال رحمه الله: المشهور عند علماء اللغة أنك تقول رأيت رؤيا صالحة إذا كنت تريد أنك رأيت في منامك، وتقول رأيت رؤية إذا كنت تريد أنك أبصرت بعينك في حال يقظتك. هو قال المشهور، يعني يوجد العكس قليل، لكن قال بعد: وبعض أهل اللغة يوجبون ذلك ولا يجيزون خلافه، وبعضهم يجيز أن تقول رأيت رؤيا بالألف وأنت تريد معنى أبصرت في حال اليقظة. ثم يقول قال: ويستشهدون بذلك إلى آخره، إلى آخر ما في الهامش. واضح هذا الكلام؟ قال ابن عقيل بعد: ومثال استعمال رأى الحلمية متعدية إلى اثنين قوله تعالى: إني أراني أعصر خمرا، فالياء مفعول الأول وأعصر خمرا جملة في موضع المفعول الثاني. وكذلك قوله، قول الشاعر: أبو حنش يؤرقني وطلق وعمار وآونة أثالة، أراهم أراهم رفقتي. عندكم عندي هنا وجهان بالضم والكسر، رفقة ورفقة. قال: أراهم رفقتي حتى إذا ما تجافى الليل وانخزل الخزالة، إذا أنا كالذي يجري لورد إلى آل فلم يدرك بدالة. الشاهد: أراهم رفقتي، هو يحلم، هو يرى رؤيا في منامه يعني. أنتم معي إخواني؟ فقال: أراهم رفقتي، فهم الضمير المفعول الأول، ورفقتي المفعول ماذا؟ المفعول. قال: فالهاء والميم في أراهم المفعول الأول، ورفقتي هو المفعول. واضح إخواني؟ جميل. قال بعض رحمه الله: ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول. نعم. جميل. هناك خلاف في هذا الضمائر، هل الضمير هو هم أم الهاء والميم حرف؟ فهو ربما يأخذ بهذا. أنت معي؟ يعني على كل حال يعني فيه إشارة إلى أن الضمير، إلى أن هم ليس الضمير، الهاء وحدها هي الضمير، تمام، والميم هي علامة الجمع كما يقول بعضهم، لكن تسهيلا نقول الضمير هم، يعني هذا أسهل. يعني ماذا نفعل بأن نقول هم؟ الهاء هي الضمير والميم علامة الجمع، تمام، فالضمير هم وخلاص، قضي الأمر. قال بعض رحمه الله: ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول. انتبه، نحن عندنا قبل ذكرنا قاعدة في الحذف: لا يجوز حذف شيء إلا بدليل، إلا بدليل يدل على هذا المعنى. أنتم معي؟ هذه القاعدة يقابلك لها بعض الاستثناءات، قد تحذف شيئا دون أن تذكر دليلا، دون أن يكون هناك دليل. هذا تجده في باب أعط وأخواته، فعل أعط وأخواته ينصب مفعولين غير، لكن أصلهما ليس مبتدأ ولا خبر، أعطيت زيدا درهما. في باب أعط، في باب أعط يقولون لك أن تحذف المفعولين معه أو أن تحذف أحدهما دون أن تذكر دليلا، لا يشترط الدليل، القرآن خير دليل على جواز الحذف بلا دليل. قال الله سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بحسنى فسنيسره لليسرى. أين مفعول أعطى؟ لا يوجد. طب أين الدليل عليهما؟ لا يوجد دليل. فأما من أعطى، أعطى ماذا ولمن؟ لم يذكر. واضح؟ فحذف المفعولان معا ولا دليل على ذلك. لماذا؟ هذا الباب في باب العطاء لا يشترط للحذف دليل. ما يقال؟ كذلك هنا حذف المفعولان. في آية أخرى قال سبحانه وتعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. يعطيك ذكر المفعول الأول الكاف، أين الثاني؟ لا يوجد. ماذا سيعطيه الله سبحانه؟ لم يذكر. أنتم معي؟ ولا يوجد دليل يدل على هذا المعين الذي سيعطيه الله له هذا الشيء، لا يوجد. فهنا حذف الأول، بقي الأول وحذف الثاني. والعكس، قال الله سبحانه مع أهل الكتاب، قال سبحانه: حتى يعطوا، مع الذين يخضعون للمسلمين، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أنتم معي؟ حتى يعطوا الجزية. فهنا الجزية مفعول ثاني. طب أين المفعول الأول؟ لم يذكر. أنتم معي؟ بعضهم يقول لم يذكر، وبعضهم يقول لا يوجد عليه دليل. والتقدير حتى يعطوكم، يعني من؟ الذين غلبتموهم وخضعوا لكم. أنتم معي يا إخوان؟ فعلى كل حال في هذا الباب، في باب أعطى، يجوز حذف أحد المفعولين أو كلاهما ولو لم يكن هناك دليل. لكن في باب ظن، ولا تجز هنا بلا، هنا في باب ظن، ليس على الإطلاق هنا، حتى لا تظن أن باب أعطى كذلك. أنتم معي أن البابين متشابهان، هذا ينصب مفعولين وهذا ينصب مفعولين، تمام؟ قال: ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو حتى مفعول. واضح؟ إذا لا يجوز حذف أحد المفعولين في باب ظن إلا بالدليل. واضح هذا الكلام؟ قال ابن عقيل رحمه الله: طبعا طبعا في البلاغة الحذف هنا قد يكون للعموم، قد يكون لعدم الغرض من ذكر المفعول، وهذا سيأتي في البلاغة إن شاء الله. قال ابن عقيل رحمه الله: لا يجوز في هذا الباب سقوط المفعولين ولا سقوط أحدهما إلا إذا دل دليل على ذلك. فمثال حذف المفعولين للدلالة أن يقال: هل ظننت زيدا قائما؟ فتقول: ظننت. التقدير: ظننت زيدا قائما. فحذفت المفعولين لدلالة ما قبلهما عليهما. ومنه قوله: بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب. التقدير: وتحسب حبهم عارا علي. حذف للدليل السابق. واضح هذا الكلام؟ قال: أي وتحسب حبهم عارا علي. قال: فحذف المفعولين وهما حبهم وعارا، وعارا علي، لدلالة ما قبلهما عليهما. قال بعد: ومثال حذف أحدهما للدلالة أن يقال، حذف أحدهما الأول أو الثاني، أن يقال: هل ظننت أحدا قائما؟ فتقول: ظننت زيدا. فتقول: ظننت زيدا، أي ظننت زيدا قائما. فتحذف الثانية للدلالة عليه. ومنه قوله: ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. الشاهد: ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. الشاهد يوجد تقديم وتأخير حتى نفهم الشاهد. الأصل: ولقد نزلت مني بمنزلة المحب المكرم، يعني أنا نزلتك منزلة المحب المكرم، فلا تظني غيره. التقدير: فلا تظني غيره نازلا منزلة المحب المكرم، يعني هذه لك أنت فقط. أنتم معي؟ فالتقدير: فلا تظني غيره نازلا هذه المنزلة. حذف هذا لأنه مفهوم من الكلام. قال: أي فلا تظني غيره واقعا، أي واقعا في هذه المنزلة يعني يقصد. قال: فغيره هو المفعول الأول، وواقعا هو المفعول الثاني. قال: وهذا الذي ذكره المصنف هو الصحيح من مذاهب النحو. تمام؟ قال: فإن لم يدل، يعني هناك الظاهر أن هناك من يخالف، هناك من يقول يجوز الحذف بدون دليل. تمام؟ لكن الظاهر أن الحذف لابد من دليل عليه. قال بعد: فإن لم يدل دليل على الحذف لم يجوز، لا فيهما، أي في المفعولين معا، ولا في أحدهما. فلا تقول: ظننت، ولا ظننت زيدا، ولا ظننت قائما، تريد ظننت زيدا قائما، طبعا يقصد لا تقول هذا وانت تريد ظننت زيدا قائما ولا دليل ولا ماذا ولا دليل على هذا الحال. واضح جميل. قال ابن مالك بعد رحمه الله: وكتظن اجعل تقول ان ولي مستفهما به ولم ينفصل بغير ظرف او كظرف او عمل، وان ببعض ذي فصلت يحتمل. انتبهوا معي ماذا يقصد بهذا الكلام. الفعل ظن، الفعل ظن المعنى الاصلي له معروف، اما ظن واما يقين بحسب السياق. ورد في اللغه استعمال الفعل ظن بمعنى الفعل قال، وتكون الجملة التي بعده جملة محكية كالجملة التي بعد الفعل قال. ولا يكون للفعل تأثير في لفظها بل تأثير في محلها. الفعل قال، انتبه معي، الفعل قال، نقول مثلا قال زيد محمد مريض، قال زيد محمد مريض، قال فعل زيد فاعل. محمد مريض مبتدأ وخبر، وهذه الجملة في محل نصب مفعول به، ليس مفعولين مفعول واحد للفعل قال. لكن انظر، هل الفعل عمل في لفظها؟ هل قلنا قال زيد محمدا مريضا؟ لا، قال زيد محمد ماذا؟ مريض، مبتدا وخبر، وهذه الجمله مفعول به في محل ماذا؟ في محل مفعول. فيمكن ان تعامل الفعل ظن معامله الفعل قال، تاتي بعده جمله لا يعمل في لفظها، بل هذه الجمله كلها هي مفعول الفعل. كما قلنا قال زيد محمد مريض، يمكن مع الفعل قال، يمكن ان نستعمل قال مع الاستفهام. اتقول، انتبه معي، عفوا يا اخوان، هذا الاصل الفعل قال، لكن انا يعني قلبت الامر، قلت الفعل قال، الفعل ظن، يمكن أن يستعمل بمعنى تقول. لا، العكس، الفعل تقول يمكن أن تستعمل بمعنى ظن، العكس. أنا في البداية قلت، انتبه معي، في البداية قلت الفعل ظن يمكن أن يستعمل بمعنى قال. لا لا، العكس، الفعل قال هو الذي يمكن أن يستعمل بمعنى ماذا؟ بمعنى الظن. فانتبه، الأصل في قال كما بينا يحتاج جملة هي مقول القول لا يعمل في لفظها. قال زيد محمد مريض، يمكن أن أسأل أتقول محمد مريض؟ أسألك استفهام، تقول بمعنى القول، استفهم عن هذا القول عن صحته. أتقول محمد مريض؟ فالجملة محمد مريض أيضا مبتدأ وخبر، والجملة كلها في محل مفعول. يمكن أن تستعمل الفعل تقول بمعنى أتظن، وفي هذه الحالة تنصب الجملة، تنصب ركني الجملة المبتدأ و كما ينصبان بعد أتظن، وشروط ستأتي، أربعة شروط، لكن أولا الفكرة أولا، تمام؟ فيمكن أن نقول أتقول محمدا مريضا، هل هي أن تقول بمعنى القول؟ لو كانت بمعنى القول لما قلنا محمدا مريضا، لقلنا أتقول محمد مريض؟ أنتم معي؟ لكن أنا قلت أتقول محمدا مريضا، هي بمعنى ماذا هنا؟ أتظن محمدا مريضا، فمحمدا مفعول أول ومريضا مفعول ماذا؟ مفعول ثاني. ونزيد الأمر تفصيلا بعد الصلاة.